متكئين فينا على الأرائك وَاضْرِبْ

الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله